رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها، مع علمنا أن لها مقاصد جميلة وأسرارا عظيمة. هذا ذكر رحمة الله لعبده ونبيه زكريا، سوف يخبر الله بها لما فيها من العبر والعظات بالحكم والفوائد. حين دعا زكريا ربه سرا لما في ذلك من كمال الإخلاص وتمام الرجاء في الإجابة، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال زكريا يا ربي تقدمت بي سن ورق عظمي وشاب رأسي، وما سبق أن منعتني من إجابة الدعاء، بل كنت تلبي طلبي كلما دعوتك. فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقلا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقد خفت من أقاربي وعشيرتي إذا مت أن يقصروا في القيام بالدعوة إلى سبيلك وحمل أمانة الرسالة من بعدي، وزوجتي عاقر لا تلد، فارزقني ولدا يخلفني بخير ويحمل الرسالة من بعدي، فقدرتك نافذة. هذا الولد يرث نبوة من بعدي ونبوة آل يعقوب، وأسألك أن تصلح هذا الولد ليكون مقبولا عندك وعند الخلق. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فأوحى الله إليه يا زكريا إن الله يبشرك بأنه قد أجاب دعوتك ووهب لك ولدا اسمه يحيى، تفاؤلا بحياته لم يسبق أن سمي باسمه غلام قبله. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. فتعجب زكريا وقال يا ربي كيف يولد لي ولد وزوجتي عاقر لا تلد وأنا شيخ كبير مثلي لا ينجب. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال الله كذلك الأمر متعجب منه هنا، ولكنه سهل على ربك يا زكريا، إيجاد ما يشاء بأسباب وبلا أسباب، وقد خلقك من قبل من العدم، فربك لا يعجزه شيء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فسأل زكريا ربه ليطمئن إلى وعد الله قائلا يا ربي أريد علامة أعرف بها حقيقة ما بشرتني به الملائكة. فأوحى الله إليه أن العلامة أنك لا تستطيع أن تكلم الناس مدة ثلاث ليال وأيامها وأنت صحيح معافى. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فظهر زكريا للناس من محل عبادته وهو الموطن الذي جاءته البشرى فيه بالغلام، فأشار إلى الناس أن سبحوا الله صباحا ومساء شكرا له وعبوديه.